ولكن ذكر أن خير ما يعينهم على ذلك ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون يتدبرون يتأملون. فالإنسان له عبرة، وهذه هي الثمرة يا أخوان، هذه هي الثمرة من قراءة القرآن ومعرفة تفسيره، سنتعظ بهذا ويعتبر. وروى أو أورد ابن كثير رحمه الله عن قال روى الطبراني وابن مردوية، نعم قال ابن مردوية وساق بسنده عن عطاء قال انطلقت أنا وابن عمر وعبيد ابن عمير إلى عائشة رضي الله عنها فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت يا عبيد عبيد بن عمير ما يمنعك من زيارتنا؟ قال قول الشاعر زر غبا تزدد حبا. فقال ابن عمر ذرنا، يعني اتركنا من هذا الكلام، أخبرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت رضي الله عنها وقالت كل أمره كان عجبا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي، يعني نام معها بجوارها، ثم قال ذريني أتعبد لربي، ذريني يعني اتركيني أتعبد لربي. قالت فقلت والله إني لأحب قربك وإني أحب أن تعبد ربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكسر صب الماء، ثم قام يصلي. يلاحظ قالت لم يكسر صب الماء، لأن كثير من الناس يسرفون، يفتح صنبور الماء أو كباس الماء ويجعل الماء يصب كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي المد، بمد أو بثلثي مد، وتوضأ مرة ثلاثا ثلاثا كما عند أبي داود بسند جيد، ثم قال هذا وضوء من زاد عليه فقد أساء وظلم. فقال يكون قوم من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. كثير من الناس الآن يفتح كباس الماء ويصب الماء ويسرف، لو جمع هذا الماء لوجد أنه أكثر من الصاع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد أو ثلثي المد، وهذا من هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم. قالت فلم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح، يعني بصلاة الفجر. قالت فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وهذا الحديث مجموع طرقه يدل على أنه حسن. إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدبر ويتأمل ويتأثر ويبكي من ذلك، فلابد الإنسان يتدبر ويتأمل وينظر في أمره، فإن ذلك أحيا لقلبه. قال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتدبرون، تفكروا والتدبر والتفهم، فيتأمل في هذه السماوات وفي هذه الأراضين وفي خلقها. والله ما يخلقها إلا الله، ما يخلقها بشر، ما يخلقها من يموت، ما يخلقها عاجز، لا يخلقها إلا العلي القدير جل وعلا. هاي عبرة. قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فبعدما يتفكرون ويتعظون يقول ربنا، أي يا ربنا ما خلقت هذا باطلا. معنى باطل يعني عبثا، والله ما خلقت السماوات والأرض عبثا، ما خلق الله شيء يا أخوان عبث. بعض الناس يأتي بعبارات سيئة ولا يعلم، لما يرى مثلا دابة مؤذية أو إنسان فيه ما فيه من الشر يقول أنا ما أدري لماذا خلق الله هذا، ليش خلق الله هذا؟ خلقه لحكمة عظيمة، وإن كنت جهلتها. بعضهم ربما يقول ليش خلق الله العقرب والذباب، ليش خلقها الله؟ خلق الله لحكمة عظيمة، ما خلق الله شيء باطلا يا أخوان، كل شيء خلقه لحكمة عظيمة، هذا يجب أن يعتقد وأن تعقد القلوب عليه. فهم يبادرون بعد هذا التأمل والتدبر يقولون ربنا، هذا منادى يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، والله ما خلقت السماوات والأرض عبثا ولا لهوا ولا لعبا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. التنزيه تسبيح، والتنزيه والتعظيم لله جل وعلا عن كل نقص وعيب، سبحانك لا تخلق شيئا عبثا، ننزهك ونقدسك ونجلك أن تكون خلقت شيئا عبثا، سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا الذي يثمره هذا التدبر والتأمل، أن الله على كل شيء قدير، وأنه لم يخلق شيئا عبثا، وأنه منزه عن ذلك، فقنا عذاب النار. من الوقاية، اجعل بيننا وبينه وقاية، وفقنا للعمل الذي يقينا من النار فننجو منها ولا نعذب فيها. وهذه ثمرة التفكر والتدبر كما قدمنا، المراد التفكر والتدبر الذي ينتهي بالمرء إلى تعظيم الله وسؤاله واللجوء إليه وعبادته، لا التفكر الذي يفضي ببعض الموسوسين إلى الوسوسة والشك في كل شيء، لا. ولهذا انتهى بهم تفكيرهم أولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا، لأنهم قالوا ربنا قنا عذاب النار، يا الله قنا عذاب النار. ثم قال جل وعلا عنهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. نعم، دليل التدبر والتفكر نظر في المآلات في الفريقين في حال أهل النار وأهل الجنة. ربنا، وهذا منادى تقديره يا ربنا، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أعوذ بالله من النار، أخزيته يعني أذللته وأهنته ووضحته. هذه العبارات كلها جاءت عن السلف في تفسير هذه الكلمة وكلها حق، والله من يدخله الله النار قد أخزاه وأذله وفضحه، وأي خزي أعظم من دخول النار يا أخوان؟ نار وقودها الناس والحجارة، فيها الأغلال والسلاسل والنكال، فيها الحر الذي لا يقادر قدره، وفيها البرد والزمهرير الذي لا يقادر قدره، لا يحيا أهلها ولا يموتون، يعظمون تكبر أبدانهم حتى يكون ضرسه مثل جبل أحد ومقعدته كما بين مكة والمدينة نعوذ بالله، ثم يعذب حتى يصبح مثل الذباب من شدة العذاب. فمن أدخله الله النار فقد أخزاه وأذله. ثم قالوا نعم وما للظالمين من أنصار، قد أخزيته وأهنته وأذللته ووضحته وما للظالمين من أنصار. والظالمون هنا الكفار، إن الشرك لظلم عظيم. وما للظالمين من أنصار، ما لهم أحد يقوم بنصرتهم يوم القيامة، لأن الخلق كلهم يقفون بين يدي الله ذليلين حفاة عراة غرلا، فلا أحد يستطيع نصر أحد، فليس لهم أنصار ينصرونهم. وهذا والعياذ بالله دليل على شدة العذاب الذي يلحق بهم، رغم شدته ليس لهم ناصر ولا ولي ولا معين ولا منجي. ثم قال جل وعلا ربنا إننا سمعنا، يخبر عن كلام المؤمنين أولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا، فيقول ربنا أي يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض المفسرين بل المنادي القرآن، لأنه القرآن ينادي من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ. قال ابن جريج هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه يدخل في الصحابة دخولا أوليا، لكن من جاء بعدهم هم قد سمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا هذا القرآن الذي جاء به، سمعوا الأحاديث التي تأمر بالإيمان وتدل عليه. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، الإيمان بالله، ولهذا فسره ما بعده أن آمنوا بربكم، آمنوا بالله، صدقوا وأقروا به ربا، وأطيعوه واحذروا من معصيته، وأطيعوا رسوله فيما يأمركم وينهاكم. أن آمنوا بربكم فآمنا، آمنا بربنا واستجبنا واستقمنا على دينه فقمنا بطاعته واجتنبنا معصيته وأطعنا رسوله صلى الله عليه وسلم بما أمرنا واجتنبنا ما عنه نهانا فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا يقول العلماء فيه التوسل بالعمل الصالح. يجوز للإنسان أن يتوسل بعمله الصالح، فهؤلاء يتوسلون إلى الله بإيمانهم بربهم، بإيمانهم بربهم، فإنهم قالوا فآمنا ربنا فاغفر لنا بسبب إيماننا. يجوز أن تقول اللهم إني أسألك بإيماني بك أن تغفر ذنبي، أسألك بإيماني بنبيك وبكتابك وبأن وعدك حق ولقاءك حق أن تغفر لي وأن تهديني. التوسل بالعمل الصالح هذا مشروع، ولهذا توسل أصحاب الغار الثلاثة بعملهم الصالح ورج الله عنهم الصخرة، هذا هو التوسل المشروع، لا التوسل بالأموات وبالأحجار وبالأشجار، هذا هو التوسل المشروع الذي ذكره الله في كتابه. ولهذا يقول أهل العلم التوسل نوعان، توسل مشروع وتوسل ممنوع، فهذا هو التوسل المشروع، توسل الإنسان بإيمانه بأعماله الصالحة فيما بينه وبين ربه، في صدقات تصدق بها خفية وبأعمال قام بها لم يطلع عليها أحد، يتوسل الله عز وجل بمثل هذا، هذا مشروع. أما يتوسل بالأشجار أو بالأحجار أو بالأولياء أو بالصالحين هذا ما أنزل الله به من سلطان ولم يقم عليه دليل، وهذا عبادة، والأصل من العبادة المنع، من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، فإياك أن تلقى الله بعمل لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، انتبه، أنت تريد أن تكون من حزب النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تكون من حزب الله، وحزب الله هم المفلحون، تريد تكون من حزب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكن مثلهم وعلى جادتهم، وإياك أن تبتدع شيئا لم يفعله، وإياك من اتباع الأقوال التي لا دليل عليها، ما تنفع عند الله عز وجل، الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصاحبه متابعا فيه للرسول صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والمتابعة هذا شرط قبول الأعمال، لا يقبل الله عملا إلا بالإخلاص له فيه والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ليكون شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو إقراره أو فعله أصحابه ولم يفعلوا شيئا من هذا. وما يريدون ويستدلون به من النصوص فهي حجة عليهم، فمن الأدلة التي يستدلون بها المخالفون يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته قال لما أصاب الناس القحط قام ودعا وأتى بالعباس ثم قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا ونتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا، ثم قال قم يا عباس قم فادعو، فقام العباس فدعا فنزل المطر نزل المطر استجاب الله دعاءهم. قال وهذا دليل، عمر يقول كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل إليك بعم نبيك. نقول الواجب على المسلم إذا أخذ النص وسمع الحديث أو الآية أو الآيات أن يأخذ بجميع ما دلت عليه، ولا يأخذ ما يريد ويترك ما لا يريد. هذه ليست طريقة أهل السنة. فإن عمر فسر ذلك قال كنا نتوسل بنبيك وقد بينته النصوص الأخرى بدعائه، كما دخل الأعرابي والنبي يخطب في هذا المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل وضعفت الأنفس، ادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في استغاثة فأغاثهم الله. ولما قال العباس قال نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس فادعو يعني بدعائي. فقام العباس ودعا وعمر يؤمن هو الصحابة، فالمراد بدعائي. كذلك الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن يرد الله علي بصري، قال إن شئت دعوت لك ورد الله عليك بصر، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قال لا أريد أن تدعو الله لي. قال قم فتوضأ ثم صلي ركعتين وقل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك فشفعه فيه وشفعني فيه. قال توسل بالنبي، توسل به بماذا؟ النبي بيّنه قال إن شئت دعوت لك، توسلوا بدعائه. ولهذا قال هذا الرجل شفعه في، يعني اقبل شفاعته اقبل دعاءه في حتى أشفى من العمى، وشفعني فيه أيضا اقبل دعائي في النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاصدة الظهر عندهم، يعني قال النبي يتوسل بالرجل بذاته، لا النبي يتوسل بدعائه، لأن المؤمنين يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم وآتي محمد الوسيلة والفضيلة، هذا دعاء. فالمراد به الدعاء، دعاءه لا التوسل بالذوات يا أخوان أبدا. ومن قال غير ذلك فقد أخطأ وخالف طريق الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. والحمد لله الدين بين يا أخوان، الدين بين، النصوص واضحة، الله عز وجل ما شرع هذا الدين وتركنا في غمة من أمرنا وظلمة، لكن يحتاج الإنسان يتحرى ويبحث عن النصوص حتى يتبين له الحق ويعبد الله على يقين وعلى بينة وعلى بصيرة. قال جل وعلا عن المؤمنين أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الغفران هو الستر، غفر الذنوب يعني سترها، ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس لأنه يستره من ضرب السهام. وكفر عنا سيئاتنا، اختلف العلماء هل الذنوب هي السيئات أم لا، وكثير من المفسرين يقول الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر. قالوا كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولا يختلف المفسرون أن تفسيرها إن تجتنبوا كبائر نكفر عنكم الصغائر، ولهذا الصلاة تكفر الذنوب، صلاتك تكفر من الصغائر، زكاتك هذه كلها تكفر من الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة. فقالوا هذا معنى الآية اغفر لنا ذنوبنا يعني الكبائر التي ارتكبناها وسيئاتنا الصغائر. وقال بعضهم الكبائر نعم الذنوب، والذنوب وسيئات شيء واحد ومتقاربة المعنى، لكن هذا من باب التوكيد أكد إحداهما بالأخرى. وهذا القول فيه نظر، لأن العلماء يقولون الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، الأصل أي كلام أنه مؤسس يأتي بشيء جديد ويؤسس معنى جديدا ولا يكون مؤكدا له. وقال بعضهم المراد بالذنوب ترك الطاعات وبالسيئات فعل المعاصي. فالحاصل أنهم سألوا الله وتوسلوا بإيمانهم إلى الله أن يغفر ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم. قال وتوفنا مع الأبرار، وسألوا الله يتوفاهم مع الأبرار، والأبرار جمع بر، وهو القائم بطاعة الله المجتنب لمعصية الله الذي يفعل الخير ويجتنب الشر، يعني يعمل البر، يعمل البر. توفنا مع الأبرار يعني في جملتهم ومعهم، والأبرار هم أهل الجنة. دل الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة، يسأل الله حسن الخاتمة، والله يتوفى مع الأبرار وفي جملتهم فيكون معهم، ثم قال جل وعلا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أيضا يدعون الله ربنا أي يا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني ما وعدتنا على ألسن رسلك وجاءوا به من البيان، لأن الله وعد المؤمنين بأن لهم الجنة والثواب العظيم والخير الجزيل ولهم النجاة في الدنيا وطمأنينة القلوب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، لا تفضحنا ولا تهلكنا ولا تهنا يوم القيامة. هذا لأنهم يؤمنون بيوم القيامة هو اليوم الآخر، إنك لا تخلف الميعاد لا تخلف الوعد، فإن الله لا يخلف الوعد جل وعلا، وقد وعد المؤمنين المستقيمين على طاعته بالجنة وبالتثبيت وبالأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة، ولا يخزيهم ولا يفرحهم، وهذا دليل على صلاح المؤمنين يتوسلون إلى الله ويدعونه دائما وأبدا. الهج بالدعاء يا أخي، الهج بالدعاء لله ليلا ونهارا أكثر من دعاء الله، تعلق بالله جل وعلا. أو الناس ما يعرف الدعاء إلا في أوقات الإجابة أو يوم الجمعة أو في رمضان، أو يا أخي يدعو الله بالليل والنهار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ليلا ونهارا. نعم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أكمل أكمل. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال الله جل وعلا بعد أن ذكر جملة من دعوات وما دعا به أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال فاستجاب لهم ربهم، وأتى بالفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب، وأنهم دعوا فاستجاب الله لهم، ما قال ثم استجاب التي تريد تدل على الترتيب والتراخي، لا، أتى بالفاء التي تدل على التعقيب، تدل على الترتيب أن هذا الإجابة بعد أن دعوا، ولكن هي تدل على التعقيب وأن إجابة الدعاء كانت عقب ذلك مباشرة، كما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فاستجاب لهم، ومعنى استجاب واجاب بمعنى، يعني استجاب الله دعاءهم واجاب الله دعاءهم، يعني حقق لهم ما دعوا به واعطاهم ما طلبوا. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، استجاب لهم لأنه لا يضيع ولا يفرط في عمل عامل من الصنفين من ذكر أو أنثى. عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. من هنا للبيان بيانية سواء كان من جنس الذكور أو من جنس الإناث. وقد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزولها أن أم سلمة سألت قالت ما بال الرجال يذكرون في الهجرة ولا نذكر مع أنها هي أول من هاجر، فأنزل الله هذه الآية. وقيل بل هذا خبر من الله عز وجل، وهذا هو الأظهر، خبر من الله. فمن عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا كفران لسعيه أبدا، الرجال والنساء على حد سواء. ولهذا قال لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قيل بعضكم من بعض يعني من حيث الدين والملة ومن حيث الثواب والعقاب، بعضكم من بعض، كلكم مثل بعض في هذا الباب، دينكم واحد وملتكم واحدة وكذلك جزاؤكم تجازون جميعا، بعضكم مثل بعض لا فرق بينكم. فكما يثاب الرجال تثاب النساء على أعمالها، وكما يعاقب الرجال تعاقب النساء، كل نفس بما كسبت رهينة. بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم. فالذين هاجروا، هذا فيه بيان فضل الهجرة. هجرة هي ترك، هي الخروج من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، يهجر بلدا فرارا بدينه من أجل دينه، ما هو من أجل الدنيا أو من أجل امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها، لا، هجرته إلى الله ورسوله، يريد وجه الله، يفر بدينه. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، من حقهم أن يقيموا في ديارهم، لكن تسلط عليهم أعداء الله والكفار فأخرجوهم من ديارهم كما فعل كفار قريش في المهاجرين في المؤمنين، آذوهم بمكة وضيقوا عليهم حتى هاجروا وأخرجوا من ديارهم، أخرجوهم من مكة وأوذوا في سبيلي، بلغهم الأذى، فمن الصحابة من قتل ومنهم من سجن ومنهم من سلب ماله ومنهم من ضرب ومنهم كل هذه الأذية في سبيل الله من أجل أنهم آمنوا بالله وسلكوا السبيل الموصل إلى الله وهي الإيمان بالله ورسوله واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، هذا الجهاد، يعني هؤلاء القوم مستجيبون لله فخرجوا من ديارهم هاجروا من أجل دينهم. وأوذوا في سبيل الله، خرجوا من ديارهم، كل ذلك ابتغاء وجه الله ومن أجل دينهم. وقاتلوا أي جاهدوا في سبيل الله، قاتلوا الكفار مع نبيهم وتحت رايته وقتلوا، منهم من قتل استشهد في سبيل الله فعقر جواده وعفر وجهه بالتراب سفك دمه، قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. هنا ذكر السيئات ولم يذكر الذنوب. السيئات والذنوب إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكرت السيئات وحدها فهي تشمل الكبائر والصغائر، وإذا ذكرتا معا فالذنوب للكبائر والسيئات للصغائر. إن تجتنبوا كبائر مثلا أن نكفر عنكم سيئات، فهذا جزاؤهم عند الله عز وجل أنه كفر عنهم سيئاتهم. قال لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات وليست جنة، وليست جنة واحدة. نعم الجنة أي من حيث هي دار رضوان الله جل وعلا، لكن هذه الجنة اسم جنس بداخلها جنان، المؤمن الواحد له فيها جنان بساتين كثيرة لا يعلمها إلا الله، ولهذا الشهيد هؤلاء الذين صبروا لهم جنات داخل الجنة كثيرة، وهذه الجنات وهذه البساتين تجري من تحتها الأنهار. هذا غاية الأنس وغاية النعيم، أنهم في الأنهار، أنهم في الجنات وعلى الأرائك ينظرون وعلى سرر متقابلين، والأنهار تجري من تحت هذه الجنات، وهي أنهار من ماء لم يتغير طعمه، ومن ماء غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى. أنهار تجري جزاء وفاقا من الله جل وعلا، وثوابا من الله عز وجل، ثوابا من عند الله، يعني هذا ثوابا أثابهم الله إياه من عنده وأضافه إليه ليدل على عظمته، لأن العطية بقدر معطيها، فلما قال ثوابا من عند الله دل أنه عظيم، لأن الله عظيم، فهو ثواب من عند الله ومضاف إليه ليدل على عظمته، والله عنده حسن الثواب جل وعلا. ففي هذه الآية الكريمة بين الله جل وعلا أنه استجاب لعباده المؤمنين، وأنه لا يضيع عمل عامل مهما عمل من عمل، فإن الله قد أحصاه وأثبته، وبالنسبة للمؤمن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وبالنسبة للكافر ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وأن المؤمنين بعضهم من بعض، وأنهم على حد سواء الذكر والأنثى، كل سيجازيه الله عز وجل على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم ذكر حال المهاجرين الذين هجروا بلادهم التي كانوا فيها من أجل الدين، وذكر حالهم حال إخراجهم وإيذائهم في سبيل الله، ثم استجابتهم لله ورسوله وجهادهم في سبيل الله، فمنهم من قاتل وقتل، ومنهم من قاتل وسلمه الله عز وجل، فلهم عند الله الأجر العظيم، وهو تكفير السيئات ومغفرتها لهم. ولهذا جاء في الحديث أن الشهيد يغفر له كل شيء عند أول قطرة من دمه، أول ما يستشهد يغفر له كل شيء إلا الدين، كما جاء في الحديث الصحيح. ثم بين الله شيئا مما أعده لهم أنه سيدخلهم، ولهذا قال ولا أدخلنهم، يعني لأنه لا أحد يدخل الجنة بعمله، لا أحد يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخلها برحمة الله، فالله يدخل المؤمن الجنة برحمته جل وعلا وفضله. لا أدخلنهم جنات، أي بساتين ومزارع لكل واحد منهم، تجري من تحتها الأنهار، تسيح وتجري فيها الأنهار في وسط هذه الجنات، وهم فيها، وهذا فيه زيادة النعيم، وكل هذا ثوابا من عند الله، إثابة أثابهم ثوابا جزاء عملهم الذي عملوه، والله عنده حسن الثواب جل وعلا، وعنده أجزل الثواب وأحسنه. ثم قال جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. التقلب قال هو الاضطراب في الأسفار والذهاب هنا وهنا، فلا يغرك تقلب الكفار وذهابهم هنا وهنا وسفرهم ومجيئهم، لا يغرنك هذا، هذا ليس لا يكفي دليلا في الصلاح والتقوى، فيتقلبون لكن ما هي النهاية. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، هذا التقلب والذهاب والمجيء والسفر والتمكين في الدنيا الذي يفعلونه متاع قليل يتمتعون به زمن معين، ثم مأواهم جهنم وبئس المصير، نسأل الله العافية والسلام. يأوون مأواهم أي مرجعهم ومآلهم نار جهنم، لأنهم كفرة بالله عز وجل، وبئس المصير، بئس من أفعال الذم، قبح هذا المصير مصيرا لمن وبئس المهاد، بئس المهاد يعني قبح هذا المأوى الذي هو كالمهاد كالفراش لهم، هذا دليل أنهم يكونون في النار نعوذ بالله، وأنها مهادهم وفراشهم ومأواهم الذي يؤون إليه. فلا يغتر الإنسان بكثرة ذهاب الإنسان ومجيئه، ولهذا لو نظرت في الكفار تجد أنهم أكثر الناس سياحة وذهاب هنا وهنا نزهة ويتقلبون، لكن لا يغرن كذلك، لا ينفعهم شيئا، إن لم يؤمنوا بالله عز وجل وماتوا على كفرهم فما هم النار، ما ينفعهم ما قاموا به من تقلب وذهاب ومجيء ومتاع الدنيا، لا ينفعهم شيئا. ثم قال جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن هذا استثناء، الذين اتقوا ربهم أي جعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فقاموا بالطاعات وتركوا المعاصي، لهم جنات عند الله عز وجل كثيرة، وليس جنة واحدة، بساتين عدها لهم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، لا ينقطع نعيمها بعد 1000 سنة أو 200 سنة أو 1,000,000 سنة، لا، ولهذا جاء في آية أخرى خالدين فيها أبدا، نزلا من عند الله، نزلا إلى ضيافة فقيل ثوابا أنزلهم الله وأعطاهم ضيافة، والنزل هو ما يعد للضيف ويهيأ له أول ما ينزل، فالله أعد لهم هذه الجنات نزلا من عنده وتكريمة منه لهم. وما عند الله خير للأبرار، ما عند الله من الثواب خير للأبرار، لأن عنده الثواب العظيم وعنده من الثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وهذه في من آمن لليهود، وما آمن منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 10 رجال، وقيل بل هي في كل من آمن من أهل الكتابين من اليهود والنصارى لما بعث الله النبي، فكان على ملته، ثم لما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم آمن به. هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين كما جاء في الحديث، 3 يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم من آمن برسوله ثم آمن بي، يعني كان يؤمن بشريعة موسى أو بشريعة عيسى ويعمل بها، فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم آمن به. هذا ثناء عليهم، وقيل إنها في أصحمة النجاشي ملك الحبشة، وكان مؤمنا مسلما، ولهذا لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أخي أخا لكم قد مات اليوم، وأمره، ثم خرج وصف أصحابه صفوفا وصلى عليه صلاة الغائب، فهو يدخل في هذه الآية ولا شك. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، متذللين خاضعين، لا يدعون مع الله غيره، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ليسوا كالأحبار والرهبان الذين اشتروا بدل الإيمان اشتروا به الرئاسة والأموال والسيادة، هؤلاء لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ما يأخذون شيء مقابله من الدنيا، بل يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون بما عندهم في كتبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صدق نبوته وصحتها ويتبعونه، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، يؤتون أجرهم مرتين. إن الله سريع الحساب، فحسابه سريع إذا حاسب جل وعلا، في طرفة عين يحاسب الخلق كلهم جل وعلا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ينادي الله عز وجل المؤمنين، يناديكم اصبروا، اصبروا على دينكم، وصابروا أعداءكم الذين يريدون منكم ترك الدين.